عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات. وهنا أيضا اختلف العلماء إلى ثلاثة أقوال. القول الأول عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية وأصح الأوجه في مذهب الشافعية، والرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتابه المغني في المجلد السادس 563. إذن هذا هو القول الأول، عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما بين السرة والركبة. القول الثاني عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما زاد على ما يبدو عند الخدمة من القدمين والرأس واليد ونحو ذلك، وهو قول في مذهب الحنفية ومذهب المالكية ووجه للشافعية. عورة الرجل قالوا ما زاد على ما يبدو عند الخدمة. ما الذي يبدو عند الخدمة؟ قدمان، الرأس، اليد ونحو ذلك، كل ما يظهر عند الخدمة هذا ليس بعورة، أما ما لا يظهر عند الخدمة فهو عورة للرجل أمام النساء الأجنبيات. قول الثالث عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما زاد على الوجه والكفين، وهو وجه عند الشافعية. بعد استعراض أدلة هذه الأقوال الثلاثة ترجح القول الأول، وهو أن عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات كعورة الرجل أمام الرجال، وهي ما بين السرة والركبة، لما يلي. ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعابهم، إلى لعبهم. والذي يظهر أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى وجوههم وأيديهم وسيقانهم المكشوفة وهم يلعبون، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، والنووي أيضا في شرحه لمسلم، والحديث في الصحيحين. فدل على أن عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما بين السرة والركبة. كذلك أيضا لو منع النساء من النظر إلى ما زاد على ما بين السرة والركبة لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء، لئلا ينظرن إليهم. أيضا هذا دليل عقلي، لو منع النساء من النظر إلى ما زاد على ما بين السرة والركبة لوجب على الرجال الحجاب، وهذا دليل عقلي على أن عورة الرجل أمام الأجنبيات ما بين السرة والركبة. كذلك أيضا أن ما سوى ما بين السرة والركبة ليس بعورة في الصلاة بالنسبة للرجل، غير السرة والركبة، غير ما بين السرة والركبة ليس بعورة في الصلاة، فلا يكون عورة في غيرها. فترجح أن عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات هي ما بين السرة والركبة.